بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب الأسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره يقول: اجلس يا أبا تراب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى، أي ما جاء في التكني بأبي تراب. وفي حكم التكني بهذه الكنية: وإن كانت له كنية أخرى. والمعنى أي ما ورد في هذا المعنى من التكني بأبي تراب مع وجود كنية أخرى، وهذه الترجمة متضمنة جواز التكني بأبي تراب مع وجود الكنية الأخرى، وكذلك هي متضمنة لجواز التكني بأكثر من كنية كما سيأتي في الحديث. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب. قوله إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه، قوله أحب أي أن هذه الكنية هي أحب الكنى والأسماء لعلي رضي الله عنه. وهنا أطلق الاسم على الكنية، فلم يقل أحب الكنى إليه، وإنما قال أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه، فأطلق الاسم على الكنية لأنها تؤدي مؤدى الاسم، ولأن الرجل إذا اشتهر بكنية فإنه تصبح بمنزلة الاسم في دلالتها عليه. قالوا: ثم أنث كانت بالنظر إلى الكنية، بالنظر إلى الكنية لأنها مؤنث. وقيل يصح تأنيث الاسم كما في قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فالمقصود أن علي رضي الله عنه كان يحب هذه الكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. وهذه الكنية هي تكنيته بأبي تراب، وقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية كما سيأتي. قال: وإن كان ليفرح أن يدعى بها. هنا فائدة أخرى أنها كانت أحب الكنى والأسماء إليه، وهو يفرح أن يدعى بها، وهذا مما يدل على محبة علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وما صدر منه. وكان هذا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ناداهم باسم أو أطلق عليهم كنية لزموها وأحبوها، وهذه من لوازم محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وما سماه أبو تراب، استشكل الشراح رفع أبو تراب هنا، الصحيح في من حيث الإعراب أنها تكون في محل نصب، وما سماه أبا تراب، فذكر الشراح أنها وردت مورد الحكاية، مورد الحكاية، لأن الأصل في الكنية أنها تضاف للرجل في فعله، فيقال جاء أبو تراب وفعل أبو تراب، فاشتهر رفع هذه الكنية أنها تأتي في محل رفع، فإذا أخبر عنها يخبر عنها على سبيل الحكاية، وهي أنها تلزم الإعراب الذي اشتهرت به، أي أنها محكية على هيئتها، ولا يتنزل الإعراب عليها هنا كما يقال قرأت سورة المؤمنين المؤمنون، ولا يقال المؤمنين، وإنما تلزم هذه الأسماء هيئتها، وأن تكون على هيئتها التي حكيت بها. قال: وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أبا تراب. ثم ذكر المناسبة، لاحظوا التدرج في الخبر، وهذا من فقه الصحابة في الخبر عن الأحكام وعن الأحاديث، ذكر أن هذه الكنية هي أحب الأسماء إلى علي رضي الله عنه، وأنه يفرح إذا دعي بها، ثم قال: وما سماه بها أو كناه بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المناسبة التي من أجلها كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. قال: غاضب يوما فاطمة، فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد. غاضب يوما، أي حصل بينه وبين فاطمة زوجه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينهما شيء أوجب غضبه، وهذا مما يدل كما ذكر الشراح أن أهل الفضل والعلم وأصحاب المنازل العالية في الدين أنهم لا يسلمون من الغضب، وأن بيوت الصالحين لا تسلم من وجود شيء من الاختلاف ومن العتب بين الزوجين، وهذا مما يدل على أنه لا يكاد يخلو بيت من وجود شيء من العتب والاختلاف وغضب أحد الزوجين على الآخر، لكنه لا ينبغي أن يكون هذا الغضب يؤدي إلى الاعتداء والظلم، أو أنه يحمل الزوج على أن يطلق زوجته وليس له رغبة في طلاقها، ولكنه يغضب ثم يطلق كلمة الطلاق ثم يندم بعد ذلك. قال: غاضب يوما فاطمة، أي حصل منه غضب مع زوجته فاطمة رضي الله عنها، فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وهذا من فقه علي رضي الله عنه ومن توقيره لزوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو إسحاق أنه بلغه عن بعض أهل العلم أن علي رضي الله عنه إذا حصل بينه وبين فاطمة شيء وأغضبته أنه لا يتكلمها بشيء وإنما يخرج من البيت، وهذا خشية أن يصدر منه شيء يكون سببا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لغضبها، وهذا مما يدل على فقهه وعلى محبته وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، أي اضطجع في ظل الجدار إلى المسجد، وفي بعض الروايات فاضطجع إلى الجدار في المسجد، فإذا قيل في المسجد يكون داخل المسجد، وإذا قيل إلى المسجد فلا يلزم أن يكون داخل المسجد وإنما يكون مضطجعا إلى الجدار وقد يكون خارج المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، وفي بعض الروايات يتعقبه، فقال هو ذا مضطجع في الجدار، هو ذا مضطجع في الجدار أي بجانب الجدار أو على الجدار، لأن فيه هنا بمعنى على كما هو معروف من استخدامها في اللغة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، يعني في اضطجاعه على الأرض لم يكن له فراش، ولربما انكشف عنه رداءه فأصاب التراب ظهره رضي الله عنه. وامتلأ ظهره ترابا، يعني لصق التراب بظهره وكثر على ظهره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره. انظروا هذا الهدي العظيم والخلق الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج يتبع علي رضي الله عنه ويبحث عنه حتى يجده في جدار المسجد، ثم يمسح التراب عن ظهره، وعلي رضي الله عنه بمنزلة ابنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رباه عندما كان صغيرا، ومع هذا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التواضع العظيم، فيمسح التراب عن ظهره رضي الله عنه. قال العلماء وهذا فيه بيان الأدب مع الأصهار وبيان توقيرهم، فإنه لم ينتصر لابنته كما يحصل من بعض الآباء، عندما يحصل بينها وبين زوجها شيء يغضب لغضبها وينتصر لها بالظلم، ولربما زاد الفتنة والخلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ولو غضب فإن الله عز وجل يغضب لغضبه، ولو دعا استجاب الله له، ولو أمر عليا بأمر ما استطاع أن يخالفه، ومع هذا يتواضع عليه الصلاة والسلام فيمسح التراب عن ظهره بيده الشريفة وعلى منزلته العظيمة، يمسح التراب عن ظهر علي رضي الله عنه ويقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. قال العلماء إنما يقال اجلس لمن كان نائما أو مستلقيا، ويقال اقعد لمن كان قائما، فالقائم يقعد والنائم يجلس. اجلس يا أبا تراب، وهذه هي المناسبة من الحديث للترجمة وسبب تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بهذه الكنية أنه رأى التراب على ظهره فقال اجلس يا أبا تراب. وهذه فيها ملاطفة لعلي رضي الله عنه ومداعبة له بعد أن مسح التراب عن ظهره يقول له اجلس يا أبا تراب. وهذا مما يدل على جواز التكنية بهذه الكنية، وإن كان الظاهر أنه ليس فيها مدح، ولكن لما كان علي رضي الله عنه يحبها ويفرح بها فدل على جواز أن يكن الرجل بما لا مدح فيه إذا كان لا يغضب له ولا يحبه ولا لا يغضب له ولكنه يحب هذه الكنية. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة أو للجزء الأول من الترجمة، وهي قول المصنف باب التكني بأبي تراب. وقد يقول قائل أين الشاهد من الحديث لقول المصنف وإن كانت له كنية أخرى؟ يقال هذه أغنى عنها شهرة علي رضي الله عنه وأنه يكنى بأبي الحسن، فهذا مما يعرف بالاشتهار. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال أنا أبو الحسن، فهو أبو الحسن والحسين، والحسن أكبر من الحسين، وكان علي رضي الله عنه يكنى بالحسن. وبهذا يتبين مناسبة الحديث من حيث المنطوق للترجمة، وما هو مشهور عن علي رضي الله عنه بأنه يكنى بأبي الحسن. وفي هذا شاهد للجزء الثاني من الترجمة، وهي قول المصنف وإن كانت له كنية أخرى، وإن كانت له كنية أخرى، فدل هذا الحديث على جواز أن يكنى الرجل بأكثر من كنية. وهذه الكنى تكون لها مناسبات، مثل ما حصل هنا من علي رضي الله عنه أنه وجده النبي صلى الله عليه وسلم وقد التصق التراب بظهره فقال اجلس يا أبا تراب. ومثل ما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لما رآه يحمل هرة فكناه بذلك. وهذا مما يدل، وكذلك ما قيل في كنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم كما جاء في الحديث وأنا القاسم أقسم بينكم، فهذه كنية بها النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو القاسم الذي يقسم بين الناس بشرع الله، وبمناسبة الابن فابنه القاسم يكنى بابنه، وبمناسبة أخرى للكنية. والكنية تكون بأكبر الأبناء، وقد تكون لمناسبة أخرى كما ذكر هنا، وقد يكنى الرجل بأكثر من كنية. وهذا الحديث دليل على جواز ذلك إذا كان هذا ليس فيه محذور شرعي بأن يكنى بكنية، مثلا يكرهها، يكنى بكنية يكرهها غير التي يحب، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان يكنى بكنية يحبها مع كنيته الأصلية فهذا لا بأس به، وليس في هذا محذور، بل هذا دل على جواز التكني بأكثر من كنية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أبغض الأسماء إلى الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب أبغض الأسماء إلى الله. باب أبغض الأسماء إلى الله، أي ما جاء في هذا المعنى. وقوله أبغض الأسماء فهذا يتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى إثبات صفة البغض لله عز وجل، وأن الله يبغض من الذوات ما تقتضي حكمته أن يبغضه، كذلك من الأسماء، ولهذا كان يبغض الأسماء التي فيها تعظيم لا يستحقه إلا الرب عز وجل. وفيه دلالة على أن بعض الأسماء يبغضها الله عز وجل، وأن بغض الله لها ليس على درجة واحدة، وإنما هي متفاوتة. فهناك اسم يبغضه الله، واسم هو أبغض لله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنى من الخنا وهو الفحش، أخنى يعني صيغة تفضيل من الخنا وهو الفحش. أخنى الأسماء بمعنى أفحش الأسماء وأشدها فحشا. يوم القيامة أي عند الله يوم القيامة، وهذا مما يدل على أن أصحاب هذه الأسماء يكونون يوم القيامة في ذل وصغار، لأن الله يكره هذه الأسماء. عند الله أي في حكم الله في شرع الله، وإنما قال يوم القيامة لأن العقوبة ولأن الجزاء يكون يوم القيامة، فقد يتسمى بها من يتسمى، ولا يظهر أن هذا الاسم يبغضه الله، لكن يوم القيامة يظهر للناس أن الله عز وجل يبغض هذا الاسم. أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل، فهنا قال أخنى الأسماء ثم قال رجل، والتقدير يعني أخنى الرجال وأبغضهم لله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك. رجل تسمى، وهنا قال تسمى، والمعروف أن الأصل في التسمية أنها تكون من الأب، والمولود مسمى والوالد هو الذي يسمي، ولعل هذا من الألقاب أو من الأسماء التي يرضى بها الأبناء، أو أنها تضاف إليهم بعد الكبر وبعد سن البلوغ، كأن يلقب بهذا اللقب ملك الأملاك. ملك معروف وهو من كان له ملك، كملوك الدنيا الذين يملكون الناس ولهم ملك، فهذا الاسم لا بأس به كأن يطلق على الأمير أنه ملك، أو أنه سلطان أو حاكم، لكن الذي يكره في هذا أنه يضاف إلى الأملاك ملك الأملاك، والأملاك هو جمع ملك بالكسر وملك بالفتح ومليك، قيل أنها كلها تجمع على هذا. فلما كان يجمع هذه الأمور وأن هذا الملك يضاف إليه أنه ملك الأملاك والملوك، فكان هذا الاسم مما يكره الله عز وجل، لأنه منازع لله عز وجل في اسمه وفي صفته، فإن ملك الملوك الذي يقضي فيهم ويحاسبهم ومالك يوم الدين، ومالك يوم الدين هو رب العالمين. ولهذا كل من نازع الله في صفة من صفاته أو في اسم من أسمائه فهو أخنى وأذل وأحقر الخلق. كما يلاحظ في مقابل هذا أن أعظم الناس منزلة وأشرفهم مرتبة من تسمى بالعبودية. ولهذا كانت أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأن هذا هو الذي يتناسب مع مقام العبد. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وأشرف مقام وأجل مرتبة للعبد أن يكون عبدا لله. لهذا ذكر العلماء أن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبودية في مقامات شريفة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه هو الذي أنزل الفرقان على عبده، فوصفه بالعبودية في أعلى المراتب وفي أعلى الأحوال وأشرفها، فدل على أن العبودية هي أشرف منزلة. وما من مؤمن إلا وهو يفرح بكونه عبدا لله. ولهذا ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصباح وفي المساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالمؤمن يعلن في كل يوم الصباح والمساء أنه رضي بالله ربا وأنه عبد لله، فهذا أشرف منزلة، هذه أشرف منزلة للعبد. فإذا كابر العبد وتكبر ونازع الله في ملكه وفي كماله فهو أحقر الخلق. ولهذا يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، وعباد الله تنصب لهم منابر عظيمة عند الله عز وجل. وأشرف الناس عبودية وأعظمهم منزلة وأكبرهم قدرا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت مرتبته أعلى مرتبة في الجنة. فهذا مما يدل على أن العبودية هي أشرف منزلة للعبد، والعبودية هي العبد هو المتذلل الخاضع لله عز وجل. فإن أصل العبودية هي الذل والخضوع، كما يقال طريق معبد أي مذلل. فلا يتناسب مع العبد الكبر وحب العلو في الأرض واختيار أسماء التفخيم. ولهذا كان السلف يكرهون أسماء التفخيم والألقاب التي فيها تزكية، لأنهم يعلمون عاقبة ذلك. فإنما كان هذا الاسم هو أخنى الأسماء عند الله عز وجل، لأن فيه منازعة لله عز وجل في ملكه وفي صفته. وهذا مما يدل على تحريم التسمي بهذا الاسم، فلا يجوز أن يطلق على ملك من الملوك أنه ملك الأملاك. ومما ألحق العلماء من الأسماء أو الألقاب بهذا سلطان السلاطين وقاضي القضاة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، حتى قال الإمام العيني: أول من تسمى بقاضي القضاة الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وكان هذا بمحضر جمع غفير من أهل العلم والأئمة ولم ينكره، لكن بعض أهل العلم كره هذا. فعلى كل حال كلما ابتعد الإنسان عن هذه الألقاب التي قد يخشى منها أن تكون فيها منازعة لله عز وجل في صفاته، فكلما كان أسلم لدينه وأبرأ لدينه ولذمته. وكذلك عندما يوصف بعض الحكام بأنه أحكم الحاكمين وبأنه أعدل العادلين وبأنه أعظم الممتنين على الناس، كل هذه مما ينبغي التنزه عنها، لأن الله عز وجل هو أعظم من امتن على عباده، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فلا يجوز أن يخاطب المخلوق بهذه الصفات. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسمى ولا أن يوصف ولا أن يخاطب بشيء من صفات الله عز وجل، وإنما يخاطب بصفاته التي تتناسب مع حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: أخنع اسم عند الله. وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان: يقول غيره تفسيره شاهان شاه. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة قال: أخنع اسم عند الله. وأخنع هو من الخنوع، والخنوع هو الذل، واللفظ السابق أخنى وهو من الفحش، وهذا غير متعارض، فإن صاحب هذا الاسم فاسمه فيه فحش وخنى وقبح، وصاحب الاسم هو أخنع الناس وأذلهم يوم القيامة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان الإنسان طلب العلو في الأرض بشيء من صفات الله عز وجل كانت عقوبته يوم القيامة أن يكون أذل الناس عقوبة له. أخنع اسم عند الله أي في شرع الله وفي حكم الله. قال: وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. أي أن سفيان كان يخبر عن هذا الحديث ويذكر أن أخنع الأسماء عند الله رجلا تسمى بملك الأملاك، وتقدم بيان معناه. ثم قال: قال سفيان يقول غيره، الذي يظهر أن سفيان هنا أراد أن ينقل تفسير هذا الاسم بغير العربية، فاستدرك من أن يظن أنه من كلام شيخه أبي الزناد، ولهذا قال يقول غيره يعني غير أبي الزناد، يقول غيره يعني مما وقفت عليه من كلام أهل العلم. قال تفسيره شاه شاه، وشاه شاه هذا بمعنى ملك الملوك، فإن شاه باللغة الفارسية بمعنى ملك، وشاهان هو بمعنى الأملاك، ومن عادة العجم تقديم المضاف عليه على المضاف، فالأصل في الاسم أنه شاه ثم أضافوا الألف والنون للجمع. وشاه شاه هو من الأسماء التي كره أهل العلم، ولو لم يرد بها النص لأنها في معنى ما ورد به النص ملك الملوك، فلا يجوز التسمي به ولا أن يطلق على الملوك، وإنما يجوز إطلاق شاه بمعنى ملك، وأما شاه شاه وملك الأملاك، فإن هذه من الأسماء المحرمة، لأنها إذا كانت أخنع الأسماء وأخنى الأسماء عند الله عز وجل فدل على تحريمها، وأن الله عز وجل يبغض أهلها، ولا يوجد مسلم يرغب أن يتسمى باسم يبغضه الله ولا يحبه الله، وإنما يحب لنفسه ولأبنائه أن تكون أسماءهم مما يحبها الله. والاسم إذا تسمى، إذا سمي به الرجل ولم يكن من فعله فإنه لا يؤاخذ بذلك، لكنه إذا عرف بعد البلوغ فإنه يجب عليه أن يغيره. فإذا أبقى الاسم السيء أو القبيح فإنه مؤاخذ، ولهذا لا يؤاخذ الإنسان بغير فعله وبغير كسبه، لكنه إذا عرف مثل من سمى ابنه باسم قبيح أو فيه تزكية فإن الابن لا يؤاخذ بذلك، لكن إذا بلغ وميز وعرف فإنه يجب عليه أن يغير الاسم الذي يكرهه الله إلى اسم حسن يحبه الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء كما تقدم. وهذا مما يدل على أن من ضوابط الأسماء أن لا تكون فيها منازعة لله عز وجل في صفاته، وفي حكم هذا الاسم أن يسمى المخلوق باسم خاص بالله، مثل أن يسمى بالله، فإن هذا لا يجوز، أو يسمى بالرب، أو يسمى بالخالق، فإن هذه الأسماء خاصة بالله. لكن ينبغي التنبه إلى أن أسماء الله عز وجل منها ما هي من مشتقة من صفات، هي من حيث الجملة تصلح للمخلوق وتصلح للخالق، فكما أن الله عز وجل متصف بصفة هي لائقة به، فالمخلوق متصف بصفة هي مناسبة لحاله، مثل الكرم، فالله عز وجل كريم وفي المخلوقين من هو كريم، والله عليم وفي المخلوقين من هو عليم، والله حليم وفي المخلوقين من هو حليم. فإذا سمي المخلوق باسم لا يقصد به منازعة الله في صفته، وإنما يوصف بالحلم الذي هو من صفة المخلوق، والكرم الذي هو من صفة المخلوق، فإن هذا جائز. وأما إذا قصد بذلك منازعة الله في صفته، كأن يسمي الرجل ابنه بكريم وهو يقصد أن يثبت له صفة الله في الكرم، فإن هذا شرك. وأما إذا سماه كريم تفاؤلا أن يكون كريما سخيا جوادا فإن هذا لا بأس به، وإن كان الأولى من جهة أخرى أن تتجنب الأسماء التي فيها تزكية وإن لم يكن فيها منازعة لله عز وجل، فإن هذه الأسماء التي ذكرنا ليس فيها منازعة، مثل رحيم كريم عليم، لكنها متضمنة للتزكية. ولهذا إذا نظرنا إلى مجموع الشروط المعتبرة في الأسماء التي يسمى بها المواليد فإنها يجب أن تتخلى أو أن تخلو من التزكية ومن منازعة الله عز وجل في شيء من صفاته، وكذلك من الأسماء من المعاني القبيحة، فإذا خلت من هذه المحاذير فإنه لا بأس بالتسمي باسم يكون مناسبا لحال المولود إذا خلى من هذه المحاذير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.